السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أيها المتابعون والمتابعات، طلبة العلم الحريصون على التفقه في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نلتقي في مجلس من هذه المجالس وحلقة من هذه الحلق التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بها. بادئ ذي بدء، ليس شيء أعظم من أن يبدأ فيه كما يبدأ بحمد الله والثناء عليه، فنحمد الله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على نبيه وصفيه من خلقه وآله من بعده وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة، بداية في هذه الحلقة التي نستكمل بإذن الله جل وعلا هذه المسائل الطيبة فيما يتعلق باعتقاد المؤمن في إيمانه بربه وأركان الإيمان المتعلقة بما جاء في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذا أردنا أن نبتدئ فلا بد أن نتفقدكم ونتفقد الإخوة الذين حضروا بين أيدينا، فهل أنتم بإذن الله جل وعلا كنتم حريصين فيما مضى فحضرتم المجلس الأول والثاني، وهل كنتم بعد ذلك مراجعين لما درستم مستذكرين له؟ ليس من المهم أن تكون المعلومات كثيرة ولا أن تكون فيها خلافات وأشياء غريبة، ولكن المهم أن تكون بإذن الله جل وعلا نافعة لنا فيها زيادة فقه وفهم ونظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعقيدة نعتقدها تزيد من إيماننا وخشيتنا وخضوعنا لله ربنا. فإن كان الأمر كذلك فلتعلموا أننا بخير بإذن الله جل وعلا، ولذلك لا بد أن نخلص النية وأن نستحضرها في كل مجلس وبين الفينة والأخرى، وأن نجاهد أنفسنا على الحضور وأن نراجع أنفسنا فيه. فإذا كنت بجوارك بعض إخوانك فاسأله إذا كان قد تأخر عن درس الأمس أو درس الأسبوع الماضي، واسأله إذا تغيب عن هذا الدرس لما تغيب من ذلك. ولأجل هذا نحن نتوجه إلى أخينا عبد الحكيم، فإننا قد افتقدناه في الدرس الماضي. هو قد أبدى لي عذرا قبل بداية الدرس، لكن مع ذلك لعله كان سبب خير حتى ننبه الإخوة على زيادة الاهتمام ومحاولة عدم التأخر أو التخلف أو التواني عن الحضور إلا لعذر عارض قاهر يمنع الإنسان من الاستفادة من هذه المجالس الطيبة، لا لأني أتكلم بها ولكن لأن الحديث فيها حديث عن أحكام شرعية وأصول في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يكمل بها الاعتقاد ويصح بها الإيمان. كنا في الدرس الماضي قد أنهينا ما يتعلق بالإيمان بملائكة الله جل وعلا، ذكرنا مسائل مهمة فيما يتعلق بالإيمان بهم من ذكر بعض وظائفهم وأسمائهم والإشارة إلى ما تواردت به الأحاديث والأدلة في ذلك، أثر الإيمان بالملائكة وثمرات ذلك، وما الذي يورثه في قلب العبد من الخشية لله جل وعلا، وزيادة الإيمان وزيادة الخشية وزيادة العبادة لله جل وعلا. وقد علمنا أن من طريقتهم ومنهاجهم أنهم لا يفترون عن عبادة الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم في عملهم ذلك أيضا لا يسأمون. أعظم ما يكون خشية لله جل وعلا، يضربون بأجنحتهم خضعانا لقول الله جل وعلا إذا تكلم بالوحي في السماء. فكما أخذنا ذلك الحديث ونشير إلى إشارات سريعة منه في هذه المقدمة، فإني أشير على الإخوة بأن يراجعوا ذلك، ولعلنا بإذن الله جل وعلا من الدرس القادم أن أجعل لكم مذكرة في المنتدى يمكن أن تراجعوا به بعض المسائل، أو يكون عونا لكم بإذن الله جل وعلا على المسائل المطروحة بإذن الله في مثل هذه اللقاءات والمجالس الطيبة. لعلكم تعلمون أنه جاء في ترتيب حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. بعد أن أخذتم ما يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا في الفترة الماضية أو في المستوى السابق، ثم ابتدأنا وشرعنا في الإيمان بالملائكة، فإن نثني بالإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب. ولعلكم ترون ما جعل لكم في السبورة التي كالموضحة لكم والمعينة لكم بذكر بعض العناصر التي تهتمون بها في مثل هذه المسائل، الإيمان بالكتب المنزلة. وهنا قبل البداية الحقيقة في ذكر ما يتعلق بالمسائل أو ذكر تفصيل الكلام في هذا، فإنكم إذا قرأتم ما كتب على هذه السبورة فإنه الإيمان بالكتب، الكتب السماوية. وهنا حقيقة نحتاج إلى وقفة في تسمية الكتب بالسماوية. تسمية الكتب بالسماوية وحتى أيضا القول من أن الأديان السماوية، هذا لبعض أهل العلم فيه تحفظ من جهة ما يتعلق بمعنى ذلك، وهذا قد يكون له معنى صحيحا يحمل عليه. نعم، بأن الكتب السماوية يعني المنسوبة إلى السماء، بمعنى أنها ليست أرضية، فليست مختلقة ولا مكذوبة، وليست من عند أحد من البشر ولا أحد من الناس، فهذا كأنه إشارة إلى عزها ورفعتها، وأنها نزلت من السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمر يأتيني من السماء، فكأنه إشارة إلى هذا، فهي بهذا القدر قد نقول أنها شيء صحيح أو شيء لا بأس به. لكن مع ذلك لم يزل بعض أهل العلم أن إطلاق النسبة إلى السماء هنا محل نظر، فلأجل ذلك إذا قلنا أو أشرنا إليها بالكتب المنزلة فإن ذلك يكون أتم، أولا لعدم ورود ما يشكل على ذلك، وثانيا أن هذا شيء صحيح دل عليه الكتاب والسنة، فإنه جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة ظاهرة في أن هذه الكتب منزلة من عند الله جل وعلا على ما سيأتي بيانه بإذن الله. فلو قيل من أن أقل ما في الأمرين أن هذه تسمية صحيحة مأثورة محفوظة في الكتاب والسنة، وأن هذه تسمية يعني يمكن أن نقول أنها مستنبطة، وقد يقال أنها فيها شيء من الإحداث إذا أورد عليها بعض الإرادات. وتسمية الأديان بالسماوية مثل ذلك، وإن كان الإيراد عليها أكثر من جهة أن إطلاقها له مهيج وسبب، وأن كثيرا ممن يطلقونها حقيقة يستحضرون في ذلك كأنه عدم التمايز فيما بينها، أو التمييع، أو إدخال بعضها في بعض، أو كأن المؤمن بواحد منها مؤمن بالدين الآخر، وليس الأمر كذلك، بل ليس فيها إلا أنها من عند الله جل وعلا، وقد جاء دين الإسلام حاكما على الأديان السابقة ناسخا لها على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا في معرض كلامنا على الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل بإذن الله وتوفيقه على ما سيأتي. فإذا هذا أول ما يتعلق الحقيقة من الإشارة على ما عنون لنا في هذا المقام، وهو الإيمان بالكتب المنزلة، فنقول الإيمان بالكتب المنزلة. الكتب إذا أردنا بيانها أو تعريفها أو الوقوف على معناها، فما الذي يقصد بالإيمان بالكتب؟ إذا قيل أيها الإخوة الإيمان بالكتب، فالكتب جمع كتاب، والكتاب هو المكتوب، والكتاب هو المكتوب. سمي الكتاب كتابا لأنه يجمع الحروف والكلمات والجمل، لأنه يجمع الحروف والكلمات والجمل. وأصل هذه المادة وهي الكتب وكتب، أصلها دالة على الجمع، ومنه سميت كتيبة الخيل كتيبة لأنه يتجمع فيها الفرسان، فلأجل ذلك سمي الكتاب كتابا لأنه يجمع الحروف والكلمات والجمل. ومن ذلك أيضا تسمية بعض فصول العلم كتاب، ككتاب الطهارة، كتاب كذا، لأنه يجمع مسائل كثيرة، يجمع مسائل كثيرة، وكلما كان أكثر في الجمع دل أو كانت تسميته بالكتاب أصح، ولذلك كان تحت الكتاب باب وتحت الباب فصل وتحت الفصل في الغالب مسائل على ما تدرسونه في على سبيل المثال مثلا في الفقه، وهذا مشتهر كثير في مسائل الفقه عند الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. هذا بيان يعني بسيط لأصل المعنى اللغوي. أما المراد بالكتب في ما نحن بصدده أو في مسائل الإيمان بالكتب على ما جاء في الحديث الصحيح، فالمراد هو الإيمان بكتب الله جل وعلا التي أوحاها أو أنزلها على رسله أو بعث بها رسله عليهم الصلاة والسلام، سواء تلقوها مكتوبة أو كانت مما تلقي مشافهة أو تلقي مشافهة فكتبت بعد ذلك. وذلك أن الكتب منها ما كتبت وتلقاها رسل الله جل وعلا مكتوبة، كما حصل لموسى عليه السلام في التوراة، فإنها كتبت وأعطيت رسول الله موسى فتلقاها بيده. نعم، وسيأتي بيان ذلك. ومن أو غالب الكتب وأكثر الكتب أو سوى هذا فإنه مما تلقاه رسول الله جل وعلا مشافهة فتلقوها فأخذوها، فبعد ذلك كتبوها ودونت وحفظت على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا أيضا في الحديث عنها. إذن هو وحي أوحاه الله جل وعلا إلى رسوله، أوحاه الله جل وعلا إلى رسوله. قبل أن نأتي الحقيقة إلى تفصيل ما يتعلق بالإيمان بالكتب، فإنه من المهم أن نأخذ العبارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في الإيمان أو حكم الإيمان بالكتب السماوية، حكم الإيمان بالكتب السماوية. وأنا قصدت تأخير معنى الإيمان بالكتب لجعل التفصيل فيه بعد أن نذكر حكمه. الإيمان بالكتب، الكتب المنزلة، هو أصل أصيل لا يصح إيمان عبد إلا به، فليس أحد من المسلمين صغيرا ولا كبيرا، ذكرا ولا أنثى، عالما أو متعلما أو مثقفا أو جاهلا، ببادية أو بمدينة أو بقرية، إلا لزمه الإيمان بهذه الكتب وأنها منزلة من عند الله جل وعلا، لا يصح له إيمان إلا بذلك. والدليل على هذا آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ففي هذه الآية تلحظون أن الله جل وعلا آمن بالكتاب الذي نزل على رسوله، ورسوله هنا في هذه الآية يقصد به محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، ثم الكتاب الذي أنزل من قبل. فكأن في هذه الآية إجابة لسؤال ربما ينقدح في الأذهان وينطرح في الأفكار عند الكلام أو في معرض الكلام هنا، وهو أنه من آمن بالقرآن هل يكون ذلك كافيا له لأن يصح له إيمانه وتصلح له عقيدته؟ فنقول لا يصح إيمان المسلم حتى يؤمن بالقرآن ويؤمن بما أنزل الله من الكتب جميعا، فإن هذا أصل. ولذلك قال الله جل وعلا بعد ذلك: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا مبينا. يزيد ذلك بيانا أيها الإخوة ما جاء في الآية الأخرى، فإن الله جل وعلا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والكتاب لقائل أن يقول هنا الكتاب جاء بلفظ المفرد، نقول قال أهل التفسير أن ال هنا للجنس، أي جنس الكتاب الذي نزل من عند الله جل وعلا، فيشمل ذلك القرآن كما يشمل التوراة، كما يشمل الإنجيل، كما يشمل الزبور، كما يشمل صحف إبراهيم وموسى، كما يشمل سائر الكتب التي عرفناها بأسمائها أو نؤمن بها إجمالا. ومما يدل لذلك أو يزيد ذلك تماما أو وضوحا قول الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. تأملوا يا إخوان أيها المشاهدون، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، فالذي أنزل إلينا والذي أنزل إلى إبراهيم والذي أنزل إلى موسى والذي أنزل إلى عيسى والذي أنزل إلى أنبياء الله جل وعلا أو إلى رسل الله سبحانه وتعالى، لزم كل مسلم ومسلمة الإيمان به. ولذلك قال لا نفرق، قال الله تعالى: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. ولعل الحقيقة يا أخوان هنا سؤال، وهو يعني لو قيل لكم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هل معنى ذلك أن الإيمان بالقرآن كالإيمان بسائر الكتب؟ ماذا تقولون؟ والسؤال لكما وللإخوة جميعا. كيف؟ لعله كذلك. ماذا تقول عبد الحميد؟ الكتب السابقة نؤمن بها إجمالا وأنها قد حرفت، ثم القرآن بالتفصيل. يعني أن هذا له جهتان: جهة الأصل وهو الإيمان من أن هذه الكتب منزلة من عند الله جل وعلا، فهذا تستوي فيه جميع هذه الكتب في أننا نؤمن أنها من عند الله جل وعلا، لكن جاء في تفصيل الأحكام أو في تفصيل الكلام على الإيمان بالكتب ما يدل على أن ما جاء في كتاب الله جل وعلا من كونه مهيمنا وحاكما وما أمرنا به من التشريعات فإنما هو مختص بما جاء به نبينا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، لقائل أن يقول ما الحاجة إلى الإيمان بهذه الكتب السابقة وبعضها لا يعرف إلا اسمه وبعضها لا يعرف اسمه وبعضها يعلم تحريفه كما سيأتينا في التوراة والإنجيل وبعض الكتب أيضا؟ نعم، فما الحاجة إلى أن يأتي القرآن أو تأتي السنة بالإيمان بها أو طلب الإيمان بها؟ هذا سؤال ينقدح في أذهانكم. ها؟ يقول أخونا عبد الحكيم من أنه لم يعني يستبين السؤال استبانة تامة، لعلكم أيضا أيها الإخوة جميعا كذلك. فنعيد فنقول الآن ما جاء في أنا نسيت السؤال. قلنا من أن ما دام أن هذه الكتب كتب سابقة للأمم السالفة، نعم، التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب، ما دام أنها كتب لأمم سابقة ثم أيضا بعضها محرف، نعم، وبعض هذه الكتب لا نعرف إلا اسمه، أليس كذلك؟ وبعضها حتى يؤمن به إجمالا لا نعرف أسماء الكتب التي أنزلت على بعض الأنبياء الرسل، نعم، فلماذا يطلب من الإنسان الإيمان بها؟ واضح السؤال الآن؟ سؤال واضح، أليس سؤالا ربما يأتي إلى نفوس كثير من الإخوة؟ طيب، هل تستطيع أن تجتهد؟ وأنا أحب أن أنبه إخواني لأنها الأسئلة التي تنطرح عليك تطرح عليكم في هذا المقام ليس بلازم المشاركة فيها أن يكون الإنسان عنده علم سابق، لا، هذا مقام التفكر والتفهم وحث الذهن إلى استيعاب المسألة بعد ذلك. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ربما سأل أصحابه عن مسائل يعلم أنهم لم يعلموها وطلب منهم الإجابة وأخذ منهم أجوبة ولو كانت خاطئة ثم أعطاهم الإجابة ليكون ذلك أرسخ للعلم وأتم له من حيث التمييز بين ما يكون صوابا في محله وما يكون دون ذلك مما قد ينعقد أو ينقدح في الأذهان لأول وهلة وهو ليس بصحيح أو يتبين بعد ذلك فساده. فإذا هنا نرجع إلى هذا السؤال. ها عبد الحميد فيه جواب؟ والله أعلم أنه يعني يدل أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس هملا أرسل إليهم كتبا من من من قديمه. نعم فيه تكميل عندك. أقول شيخ لعل سبب في ذلك أن هذه الكتب أنزلها الله على الرسل والإيمان بها من الإيمان بالرسل. نعم. الله أعلم. طيب على كل حال قد يكون هو مما ذكرتما وزيادة. فنقول أولا يجب أن نعرف أصلا أصيلا عندنا أهل الإسلام وهو أنه جاء في شرعنا الابتلاء بالإيمان بالغيب، يعني ابتلانا الله جل وعلا بأشياء مغيبة عنا لنؤمن بها، فينظر من يؤمن بها ويصدق برسوله فيما أخبر عنها ومن لا يؤمن بها، كما قلنا في الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر على ما سيأتي، هذه أشياء مغيبة عنا بعضها وربما يكون في بعض المسائل جميعها، نعم، لكن يبتلى الناس في الإيمان بها، ثم أيضا طرأ عليها ما طرأ ليزيد أيضا من أو جرى عليها التحريف لتبتلى النفوس، هل تؤمن بذلك بأصله ومع أنهم يرون ما جرى فيها من التحريف أو الاختلاف أو الإشكال أو لا؟ ثم أيضا ما ذكر من أن هذا تبع للإيمان بالرسل والإيمان بالرسل واجب، أيضا أن الله جل وعلا لم يترك العبادة هملا كما قال الله جل وعلا في كتابه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ثم أيضا أن هذه الكتب جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا. والإيمان بما جاء في كتاب الله واجب أو لا؟ واجب، لأن المكذب بالقرآن مكذب بالله جل وعلا، فلأجل ذلك كان الإيمان بها من الإيمان بكتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا ليعلم الإنسان فضل الله عليه حينما جعل له هذا الكتاب الذي فصله وبينه وأوضح فيه ما يحتاج إليه العباد من أمور معاشهم ودينهم وبين فيه الأحكام من الأوامر والنواهي وجعله محفوظا مصونا، فيكون ذلك أتم لإيمان العبد وأكمل لعقيدته وفرحه بنعمة الله جل وعلا عليه. فنحن آتانا الله هذا القرآن وجعله سالما من ما يرد عليه من الإشكال أو النقص أو الزيادة أو التغيير أو التحريف أو غير ذلك مما ورد في الكتب السابقة من الآثار والأغلال ونحو ذلك. إذن هذه مسألة مهمة فيما يتعلق بحكم الإيمان بالكتب وبعض المسائل المتفرعة على ذلك أو التي ربما تنقدح في الأذهان ونحتاج إلى الوقوف عليها. حقيقة لعلنا بعد ذلك لو أردنا أن نرجع إلى بعد أن ذكرنا أن الإيمان بالكتب السماوية دلت عليه أدلة القرآن وأنه من أركان الإيمان كما أشار في السبورة، ثم أيضا دلت عليه دلالة السنة، فكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جاءت بالكتاب والسنة. على كل حال نرجع إلى مسألة مهمة لعلنا نحتاج الآن إلى الوقوف عندها وهي ما يتعلق بمعنى الإيمان بالكتب. ذكرنا حقيقة الكتب، فكيف يكون الإيمان بالكتب؟ كيف يكون الإيمان بالكتب؟ الإيمان بالكتب أول ما يرد من الإيمان بالكتب ما ذكرناه قبل قليل وهو التصديق الجازم من أنها من عند الله جل وعلا وأن الله هو الذي أنزلها على رسله كلام تكلم به الله جل في علاه، كلام تكلم الله به جل في علاه، لأنه ليس الكلام الله فقط القرآن، بل كتب الله جل وعلا كلها كلامه. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. فإذا الإيمان أو معنى الإيمان بالكتب أو من أهم ركائز الإيمان بالكتب التصديق من أنها من عند الله جل وعلا، والإيمان بذلك إيمانا تاما كاملا. فإن الله جل وعلا قال في كتابه ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فدل هذا على أن هذه الكتب كلها منزلة من عند الله جل وعلا. ومما يزيد ذلك جلاء ووضوحا أن الله سبحانه وتعالى قال في شأن التوراة إنا أنزلنا التوراة، فهذا كلام الله جل وعلا في كتاب الله في القرآن أنه هو الذي نزل التوراة. وأيضا مثل ذلك يقال في الإنجيل، فإن الله جل وعلا قال وآتاه الإنجيل فيه هدى وآتيناه الإنجيل. فمن الذي آتى عيسى الإنجيل؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا يدل على ما ذكرنا أو يؤيد ما ذكرنا من أن مقتضى أو معنى الإيمان بالكتب التصديق من أنها من عند الله سبحانه وتعالى، أنها من عند الله، هي كلام الله جل وعلا تكلم بها وأنزلها على رسله. وكما ذكرت لكم أنه لو قال قائل أن هذه الكتب ورد إليها شيء من التحريف، ورد شيء إليها شيء من النقص، نعم، أو الزيادة أو التغيير والتبديل، نعم، فكيف يكون كلام الله جل وعلا مما يجترئ عليه العباد فيغيرونه زيادة أو نقصا؟ فالجواب عن ذلك أن نقول نعم، أن هذا ابتلاء يبتليه الله أو يبتلي الله العباد به، لينظر في تلك الأمم السابقة كيف فعلت بكتب ربها، فيبتلي من فعل ذلك ومن وافق في ذلك ومن أشهره ومن سكت عن الحق وكتم ما جاء في هذه الكتب المنزلة عليهم في ذلك. نعم، ثم هو أيضا ابتلاء لنا في كيفية الإيمان بها، فنؤمن أنها من عند الله جل وعلا، ونؤمن أيضا بما جاء فيها من التحريف، وأن الكتاب أو أن القرآن جاء حاكما ومهيمنا عليها. إذن هذا أول الركائز التي تدخل في معنى الإيمان بكتب الله جل وعلا. ما الركيزة الثانية؟ الركيزة الثانية الإيمان من أن هذه الكتب جميعا دعت إلى أصل صحيح، أصل عظيم، وهو توحيد الله جل وعلا. نعم، ولأجل ذلك أو مما يدل على ذلك قول الله جل وعلا وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. فدل هذا إذن على أن الكتب كلها داعية إلى توحيد الله جل وعلا. إذن إذا كانت كلها داعية إلى توحيد الله، فما الذي يكون بينها في التباين أو الاختلاف؟ فنقول إيش هو؟ ما يكون شرائع، ما يكون فيها من الشرائع، الأوامر والنواهي ونحو ذلك، فقد فروع أو ما يعبر عنه عند بعض أهل العلم بالفروع. فإذا الشرائع والأحكام والمعاملات وبعض العبادات وطرائق العبادات ونحوها تختلف فيه أمة عن أمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب علينا الصيام كما كتب على الأمم السابقة، لكن هل صيامنا كصيامهم؟ لا، فشريعتهم لها طريقة في الصيام والتعبد لله جل وعلا بذلك، وجاء في شريعتنا ما تعرفونه من التعبد لله بهذه العبادة العظيمة على السنة التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قل مثل ذلك في مسائل كثيرة مما جاء به جاءت به هذه الكتب. هذا هو الأمر الثاني مما جاء في كتب الله جل وعلا أو مما يتضمنه الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث وهو أمر بالغ الأهمية ومتمم للأمرين السابقين، وهو أن نعلم أن هذه الكتب بعضها مصدق لبعض، ليس فيها تناقض ولا اختلاف ولا تعارض ولا تضارب. ومما يدل لذلك أن الله جل وعلا قال ولو كان من عند غير الله إيش لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومما يدل لذلك تنصيصا أو نصا فإن الله جل وعلا قال وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذا مصدق هو لما بين يديه لما سبقه من الكتب، نعم هذا شيء، والذي قبله الذي جاء قبل القرآن هو الإنجيل، والله جل وعلا قال في الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة قال مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. فإذا حينما آتى الله عيسى الإنجيل فإنه كان مصدقا لما في التوراة من التعاليم والأحكام ومكمل لها. فهذا يدلك على ما ذكرناه. وإن كان قد يبدو للناظر الآن في القرآن والناظر في التوراة والإنجيل بعض التضارب، لكن هذا التضارب ليس هو من أصل ما جاء في التوراة أو الإنجيل، وإنما هو إيش مما جرى من التحريف والتغيير أو التبديل فيها. ولأجل ذلك لما جاء عمر وكان معه نسخ من التوراة لامه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، لقد جئت بها بيضاء نقية. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر مهم، وهو أنه جاء هذا القرآن كاملا تاما شافيا لما في الصدور هاديا فيه ضياء وفيه نور وفيه هداية للمهتدين، فلأنه آل الأمر في حفظ تلك الكتب إلى من إلى الأحبار والرهبان فغيروا فيها وبدلوا، فلأجل ذلك ربما يكون النظر فيها فتنة للإنسان وشبهة تعتريه في صدره فيظنها تعارضا أو تناقضا، وإنما ذلك مما زيد أو نقص في هذه الكتب. إذن إذا ذكرنا مثل هذه المسألة فينبغي أن يتفطن فيها لأنها من المسائل المهمة. ولأجل ذلك نحن في مثل هذا المعنى نذكر أو نفصل مسألة مهمة أو خلاصة لازمة يحتاج إليها كثير من الناس، وهو أن من الناس من لا يؤمن إلا بالقرآن، فنقول ذلك لا يجدي عليه شيئا لأنه كفر بالكتب السابقة، وذلك كفر بكتاب الله جل وعلا لأنها أخبرت أنها من عند الله وأن الإيمان بها لازم. ومن الناس من يؤمن بالكتب وأنها على حد سواء في أصلها وفي تفصيلاتها، وأن من اتبع واحدا منها فقد اهتدى، فنقول أيضا هذا قد سلك مسلك ضلال، لأن الله جل وعلا لما أنزل الكتاب أو لما أنزل القرآن جعله ناسخا وحاكما على تلك الكتب وقاضيا عليها. وأما أهل العقيدة الصحيحة والإيمان التام فهم الذين يؤمنون بهذه الكتب وأنها من عند الله جل وعلا كلها، ثم إيمانهم التفصيلي واتباعهم لما جاء في القرآن وما دلت عليه آي الكتاب كتاب الله جل وعلا، لا يتجاوزونه ولا يتعدونه، لأن الله جل وعلا أمرهم بذلك وردهم إليه إذن هذا من الأمور المهمة التي ينبغي العلم بها. ولأجل ذلك كان الأمر الرابع من الأمور اللازمة لهذا أو المكملة لمعنى الإيمان بالكتب، هو أن نؤمن أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب. ولذلك أدلة كثيرة، منها هل تتذكرون شيئا من هذه الأدلة؟ الآية السابقة في قول الله جل وعلا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فإن الهيمنة لكتاب الله جل وعلا مقتضاها أن يكون ناسخا لتلك الكتب. وأيضا يدل لذلك حديث عمر المتقدم معنا قبل قليل، حينما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء هذا القرآن تاما كاملا لا يحتاج فيه إلى تكميل ولا إلى نظر إلى تلك الكتب السابقة. مما يدل لذلك أيضا، يعني يدل إلى أن القرآن ناسخ لهذه أو للكتب السابقة، ما جاء في حديث مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بمقالتي هذه إيش يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان خالدا مخلدا في النار. مقالة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ ما هي مقالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن، هي ما جاء به من القرآن وما أوحي إليه من السنة التي كان يعلمها أصحابه صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن هذا القرآن ناسخ لتلك الديانات وناسخ لما فيها أو نزل فيها من الكتب وأتاهم من كلام الله جل وعلا، من كلام الله سبحانه وتعالى. هذا من معاني الإيمان بالكتب. المعنى الذي يليه أن الإيمان بالكتب، وهو تقدم معنا في أثناء الكلام لكن ربما لم ينص عليه فنحتاج فقط إلى إعادة التنصيص عليه، الإيمان بالكتب إيش؟ قد يكون إيمانا إجماليا وقد يكون إيمانا تفصيليا. فما جاء من الكتب مسمى مفصلا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن نؤمن به باسمه وعلى من أنزل ونحو ذلك. وما أيضا ما أخبرنا الله عليه سواء كان فيه من حكم أو من خبر أو غير ذلك في كتاب الله جل وعلا. وما كان من الكتب لم يأتي به نص فإننا نؤمن به إجمالا، نؤمن به إجمالا. ولأجل ذلك قال الله جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. فقد أوتي أنبياء من أنبياء الله جل وعلا كتبا لم يكن لنا أن نقف عليها، فإن لم نعرفها بأسمائها أو تفصيلاتها لكننا نؤمن بها على سبيل الإجمال. وهنا لعلنا أن نقف في إشارة لطيفة، قد يحتاج إليها كثير من الإخوة، أو ربما تنبعث نفوسهم إلى إرادة العلم بها، وهو تفصيل بعض الكلام على هذه الكتب التي جاء تفصيلها. من هذه الكتب أولا التوراة، والتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على من؟ على موسى عليه السلام، وجعله الله جل وعلا شرعة لبني إسرائيل كما نصت على ذلك الآيات ودلت على ذلك الأدلة. وكان إنزال التوراة على موسى أنه كتابا كتبه الله وخطه بيده، كما جاء ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في محجة آدم لموسى أنه قال: وآتاك التوراة وخطها بيده بيمينه، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ما ذكرنا. وهذا أيضا جاء في كتاب الله جل وعلا وألقى الألواح، ذكر ابن عباس وغيره أن الألواح التي ألقيت هي التوراة وما كتب في هذه الألواح من التوراة. إذن هذه التوراة والتي أنزلت على موسى وكانت شرعة لبني إسرائيل، وجد فيها من الآثار، وجد فيها من الشدة، وجد فيها من الأغلال، ابتلاء من الله جل وعلا لبني إسرائيل. بعد ذلك أو من الكتب المنزلة الإنجيل، والإنجيل هو كتاب الله جل وعلا الذي أنزله على عيسى، أنزله الله جل وعلا على عيسى وكان شرعة لقومه، وهو كما ذكر أهل العلم ودلت على ذلك الأدلة أنه مكمل للتوراة، ولم يختلف كثيرا عنها في الأحكام. ولأجل ذلك نعم قال الله جل وعلا في كتابه في الإخبار عنها عن ما جاء في الإنجيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فقال أهل العلم أو أخذ من هذا أهل التفسير أن الآيات التي حصل فيها شيء من المخالفة إنما هي شيء قليل، إنما هي شيء قليل. أيضا التوراة والإنجيل اشتركا في كونهما إيش؟ قد جاء فيهما ما يدل على الإخبار بنبينا صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فدل هذا على أنهم كانوا قد جاء خبر نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبر على أن أقواما يؤمنون به، وفي مدحهم والثناء عليهم وبيان عدم التخلف عن هذه المنزلة وعدم التواني عن الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم متى ما وافق أحد بعثته أو سمع مقالته، على ما ذكرنا في الآية أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم قبل قليل. فهذا ما يتعلق بالتوراة والإنجيل. ما يتعلق بالزبور، الزبور هو الكتاب الذي أعطيه داود: وآتينا داود زبورا. قال قتادة أن هذا الكتاب نعم دعاء علمه الله داود، فيه تحميد وتمجيد لله جل وعلا، نعم، ولم يكن فيه أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام. فإذن أكثر ما ذكر أهل التفسير أن الزبور مشتمل على تمجيد الله وتحميد الله ودعاء الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بالزبور. أيضا من مما جاء في كتاب الله جل وعلا الإشارة إليه من الكتب المنزلة صحف إبراهيم وموسى، وهذه جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا في موضعين: في آية سورة النجم وآية سورة الأعلى. نعم، صحف إبراهيم وموسى. نعم، ولم يأتي ما يعني الإخبار بما فيها من يعني أو ما اشتملت عليه من المعاني. فإذا نقول ما نحن نؤمن بما وصلنا إليه من هذه الكتب التي عرفناها بأسمائها وعلى من أنزلت، وما كان سوى ذلك فإننا نؤمن به إجمالا، نؤمن به إجمالا. هذا مما يتعلق أيضا بالإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى. هل بقي شيء مما يتعلق من بالإيمان بكتب الله أو من آثار أو مع المعاني التي تتعلق بالإيمان بالله جل وعلا؟ كم بقي من الوقت إذا كان بقي قليل وبقي 5 دقائق؟ هل فيها أسئلة ولا نكمل؟ ها؟ إذا كان عندك سؤال أو عند أحد من الإخوة، أظن أن شاشة الأسئلة معطلة، فلأجل ذلك نكتفي بالأسئلة عند الإخوة. نعم تفضل شيخ. أحسن الله إليك، هل يصح في هذه الأزمنة حفظ التوراة أو الإنجيل ودراستها وتدارسها؟ سمعتم السؤال، يقول هل، يعني إذا كان ما بلغ بالمكبر أنا ما أدري، يقول هل يعني ينبغي الآن حفظ التوراة والإنجيل ودراستها ونحو هذا؟ فنقول مقتضى ما ذكرناه ومقتضى ما جاءت به الأدلة وحديث عمر الذي هو ظاهر جلي واضح لا خفاء فيه أن الله جل وعلا نهى عن ذلك، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جئت بها بيضاء نقية. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، وفي هذا إشارة إلى جميع أمته وأهل دينه مع ما أوتي عمر من الإيمان العظيم الذي يعلم بإذن الله جل وعلا به فضله ومنزلته، أنه ربما لا يقر في قلبه شيء لكبر منزلته وعلو قدره، ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فدل هذا على أن من سواه كان أولى وألزم بالاستجابة لأمر الله، سواء كان ذلك فيما يتعلق بهذا الباب أو في غيره من الأبواب. ولذلك استقر قول علماء أهل السنة والجماعة البعد عن الشبه التي ربما كان الدارس لها يريد بذلك محاجة أو مجادلة أو غير ذلك، لكن الإنسان لا يأمن على نفسه أن يقر في قلبه شيء من الزيغ أو أن يقع في قلبه شيء من الشبهة فتكبر تلك الشبهة أو فينميها الشيطان في نفسه، ثم يقع في قلبه الضلال والهلاك. وفي مثل هذا يقال أو يشدد في مثل هذا على ما يجي عند كثير من الناس الآن مع قنوات التواصل والاتصال والغرف الأحاديث للناس المتباعدين، سواء كانوا ذلك في أفكارهم أو عقائدهم أو بعض مذاهبهم، ومحاولة إحراجهم يعني إظهار عوارهم وخطئهم. الانفتاح في ذلك لكل أحد لا شك أنه ما يتبعه من الإشكال أو يحصل بسببه من الخلل والخطأ، وما يقر في قلوب الناس من الإشكال تبعا لذلك أكثر مما يحصل من ذلك من النفع. ولأجل هذا لم يكن إبانة نقص الخصم ويعني كما يقال إفحامه مقصدا أصليا للناظر، ولم يأتي بذلك القرآن أصالة ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا مع المشركين ولا مع اليهود ولا مع النصارى، وإنما جاء هذا الكتاب بما فيه من وعد ووعيد وترغيب في الخير، لكن الكلام في الإفحام والحجة والمجادلة إنما هو بقدر الحاجة، فإذا انبعثت شبهتهم احتيج إلى جوابها، لا أن الإنسان ابتداء يذهب ويبحث عن إشكالاتهم ثم يحدثها، فإن هذا ليس أصلا أصيلا، لكن الإنسان يثبت صحة ما عنده وكماله ونحو ذلك، فإذا انبعثت شبهة فإنه يرد عليها، ثم إن محل البحث في الشبه والرد عليها إنما هو لمن آتاه الله جل وعلا قدرا في العلم والنظر والفقه الذي يعرف به ميزان الأشياء ومكانها وما يمكن أن يجاب فيها ويجاب به وما تندرج تحته، لأنه في بعض الأحوال قد يضعف الإنسان عن الجواب فيظن أن الحق باطلا لأن صاحبه لم يرد عنه، وفي بعض الأحوال قد ينفي الإنسان إذا كان جاهلا ما هو مثبت صحيح، ف فبناء على ذلك يحصل تبعا لذلك من الإشكال أكثر مما يحصل من الخير. فإذا الدخول في هذه الأبواب أو في هذه الطرق من جهة الفرح بالمشاركة أو المجادلة أو غير ذلك، مهما نظر الإنسان إلى الخير الذي حصله إذا كان ليس مؤهلا له فإن ذلك باب ليس بصحيح وليس بمطلوب، وعند أهل العلم وأهل السنة ليس بمطروق، وأن اتيان الشبه والجواب عليها إنما هو عارض، وإنما يكون يتصدى لها أهلها القادرون على الجواب العارفون بأن يجعل كل شيء في مكانه وفي ميزانه حتى لا يحصل بذلك خلل أو تتداخل أمور فيحصل من الجهل أو الضلال بسبب ذلك أعظم مما يرجى من الخير المرجو بإذن الله جل وعلا. أظن أن الحديث أتى بنا إلى نهايته، لا لأن الحديث انتهى عن مسائل الإيمان بالكتب، ولكن لأن الوقت قد انتهى. أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم أو أن لا أكون قد أثقلت عليكم وأرجو أن لا أكون قد صعبت عليكم سهلا، فأنا أظن أنني ذكرت بعض المسائل على طريقة ربما أشكلت على بعضكم، لكن لعلنا بإذن الله جل وعلا إذا ورد فيها إشكال أو ورد شيء من الصعوبة واحتاج أحد إلى السؤال عنها فيمكن أن يطرح ذلك في المنتدى، يمكن أيضا أن يتواصل عن طريق الإخوة معي لمن ورد إليه شيء من الإشكال. وأسأل الله جل وعلا أن يفتح قلوبنا وفهومنا وأن يزيدنا من فضله وأن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا من أهل الفهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لذلك وأن يزيدنا منه. إن ربنا جواد كريم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.